إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم من أعلام التابعين، وهو عروة بن الزبير ابن العوام. عروة ابن الزبير ابن العوام، أبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأخوه عبد الله بن الزبير. أخوه عبد الله كان صحابيا، أخوه عبد الله بن الزبير كان أول مولود، ولد في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان أول مولود يولد هو عبد الله بن الزبير، فكان عمر عبد الله بن الزبير وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فعبد الله يعتبر صحابيا. وأما عروة فولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين. وكانت ولادته بالضبط يعني سنة 23 من الهجرة، ولد سنة 23 من الهجرة. عروة بن الزبير رحمه الله ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعلم من أمهات المؤمنين فعائشة رضي الله عنها هي خالته، وكان عروة بن الزبير يعتبر من أبرز تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بحكم أنها خالته، فكان يدخل عليها باستمرار ولازمها وتعلم منها. كان يعني أبرز تلاميذ عائشة رضي الله عنها من التابعين هم عروة والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، اللي هي تكون عائشة عمته، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تكون عائشة عمته، وعروة ابن الزبير أمه أسماء فتكون عائشة خالته. فالقاسم وعروة دول كانوا يعني أكثر التابعين ملازمة لعائشة رضي الله عنها، وتحملوا منها أحاديثها ونقلوا ما عندها من العلم. عروة يعني لم يقتصر فقط على رواية الحديث عن عائشة رضي الله عنها، بل حتى يعني روى عنها الشعر الذي كانت تحفظه وتنشده. وأخبر عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت يعني لا يمر بها موقف يعني ولا يحصل لها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. كانت رضي الله عنها يعني محفوظها من الشعر كان كبيرا، وكانت يعني دائما تستحضر القصائد يعني والأبيات في كل موقف يعني من المواقف. يقول عروة يعني ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. فلازمها عروة حتى يعني أخذ يعني كما يقول يعني كل ما عندها من العلم. يقول يعني قبل وفاة عائشة رضي الله عنها ب3 سنين، يقول يعني ما كان عندها شيء جديد يعني كان ما يسمع منها شيئا إلا مما سمعه منها من قبل يعني. فقال إنه استوعب يعني علم عائشة رضي الله عنها، وصار يعني قبل وفاتها ب3 سنين يقول يعني ما كان محتاجا يعني إلى مجالستها يعني للتعلم، ما عاد عندها شيء إلا مما قد سمعه منها وحفظه منها. وأيضا تعلم عروة من بقية أمهات المؤمنين، بالذات من أم سلمة رضي الله عنها، كما أنه تعلم من أمه أسماء، وتعلم أيضا من علي بن أبي طالب، وكذلك من عبد الله بن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي أيوب وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو وعدد يعني كبير جدا من علماء الصحابة الذين كانوا في المدينة لازمهم عروة. عروة نشأ في المدينة وتعلم من هؤلاء الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم. بعد ذلك أخوه عبد الله بن الزبير تولى الخلافة فلازمه، وعبد الله بن الزبير يعني كانت عاصمة خلافته مكة في وقت الصراع الذي كان بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعني بايعه أهل الشام كخليفة على المسلمين، وعروة بن الزبير بايعه أهل البلدان الأخرى العراق والحجاز واليمن ومصر، بايعوا عبد الله بن الزبير كخليفة على المسلمين، وحصل يعني صراع بينهم. في هذه الفترة كان عروة ملازما لأخيه عبد الله، وأخوه عبد الله يعني أكبر منه بحوالي 23 سنة، ولازمه عروة ومكث معه 10 سنوات في مكة. ولما توفي الزبير بن العوام رضي الله عنه، لما توفي كان الزبير رجلا تاجرا، وكان الناس يأتونه بأموال للمضاربة يعني ليستثمرها لهم، يعطونه أموال حتى يعني يستثمرها لهم ويتاجر لهم فيها، فكان يأخذ يعني هذه الأموال ويتاجر لهم فيها. وكان رحمه الله عروة الزبير بن عوام الصحابي رضي الله عنه نفسه كان إذا جاءه أحد بمال يعني ليضعه عنده وديعة أو أمانة، فكان عروة يقول إيه؟ يقول هو قرض، يقول لا أخذه منك على أنه أمانة ولكن أخذه على أنه قرض. كان الناس يستأمنون ويضعون عنده الأموال، ما كان في بنوك يعني في ذلك الوقت ولا كذا، فكان الناس يعني يضعون أموالهم عنده كأمانة، فيقول أخذها على أنها قرض. وهذا يعني من حبه الخير للناس، لأن القرض إيه؟ إذا ضاع المال فيكون إيه؟ متعهدا في ذمته أنه يسدده. يعني لو شخص أعطاك قرضا وبعد ما أخذت القرض المال ضاع منك، أنت إيه؟ ملزم أن تسدد له هذا المال الذي أخذته، أصبح دينا في ذمتك. لكن لو أعطاك مال كأمانة وضاع منك المال بدون تفريط يعني وبدون إهمال، خلاص ليس عليك شيء، فهو يعني رحمة بهؤلاء الناس، خاصة أنهم كانوا يعني في العادة من الفقراء، ويعني كنت أقول هذه تحويشة عمره يعني يعطونها له كأمانة، فيقول لا أخذها على أنها قرض وكذا. بالإضافة إلى أموال المضاربة التي كانت عليه يعني الناس الذين استثمروا الأموال عنده. فلما توفي الزبير رضي الله عنه كان عليه ديون يعني بالملايين، يعني الديون التي كانت عليه كانت ديون إيه؟ بالملايين، ملايين الدراهم. لكن الديون هذه ما كانت يعني كانت كما ذكرنا يعني إما أموال مضاربة وإما أموال ناس أرادوا أن يتركوها أمانة وهو قال سأخذها على أنها قرض. في نفس الوقت كان عنده عقارات، يعني ما ترك يعني أموالا سائلة كثيرة، ولكن ترك عقارات وأراضي، كان عنده أراضي كثيرة في يعني أنحاء مختلفة، لأن الزبير يعني شاهد يعني فتوحات إسلامية في العراق وفي الشام وفي غيرها وفي مصر وكذا، فكان عنده إيه؟ أراضي يعني في كل بلد يعني البلدان، أراضي كثيرة، لكن ما كان عنده أموال سائلة لسداد الديون. فعبد الله بن الزبير اللي هو ابنه الأكبر يعني في ذلك الوقت قرر أنه لا يوزع الإيه؟ شيئا من المال على الورثة حتى يبيع هذه العقارات، وجعل يدعو الله تعالى يعني ويلح في الدعاء أن تكفي هذه الأراضي لسداد الديون التي عليه. كان يخشى أن العقارات التي تركها الزبير ما لا تغطي يعني ما عليه من الديون، ديون يعني بالملايين وكذا. لكن بارك الله سبحانه وتعالى بيعت هذه الأراضي والعقارات، فسدد يعني جميع ما عليه من الديون، وكان حتى له وصايا يعني صدقات وكذا أخرجت، وتفضل يعني أموال كثيرة، صار نصيب كل واحد بعد ذلك من ورثته أيضا يعني مئات الآلاف وأحيانا ملايين يعني لكل واحد من الورثة. كان عروة بن الزبير واحد من هؤلاء، بعد أن بيعت عقارات يعني أبيه وكذا صار له أموال كثيرة، فمن ضمن هذه الأموال بنى قصرا كبيرا في العقيق، منطقة بالمدينة بنى فيها قصرا يعني بالعقيق، وكان قصرا يعني فارها يعني يضرب به المثل أو كذا، فأنشد فيه شعرا يعني يصف هذا القصر يقول: بنيناه فأحسننا بناه، بحمد الله في خير العقيق، تراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطريق، يعني يبدو من بعيد على الطريق للمسافرين وكذا، فساء الكاشحين وكان غيظا لأعدائي وسر به صديقي، أعداؤه يعني يحسدونه عليه وكذا، وأصدقاؤه يعني يسرون به. قال: يراه كل مختلف وسار ومعتمر إلى البيت العتيق، كل المسافرين يعني إلى البيت العتيق يرون هذا القصر يعني من بعيد وكذا. ولما فرغ من بنائه دعا الناس يعني إلى طعام بمناسبة هذا القصر، وهذه أيضا صارت يعني من يعني كانت من هدي الصحابة والتابعين عند سكنة يعني بيت جديد وكذا، يصنعون طعاما ويدعون الناس يعني لزيارتهم يعني في هذا البيت وكذا، فدعا الناس يعني إلى الطعام فأكلوا ودعوا له بالبركة وكذا، وكان منهم بعض الصحابة حضروا يعني افتتاح هذا القصر يعني الجديد وكذا، وأكلوا معه منهم. وحفر بئرا يعني بجوار القصر أيضا على طريق الحجاج الماردين يشربون منها، وصارت تعرف ببئر عروة في العقيق، يعني ظلت موجودة بعده يعني مددا طويلة، لا أدري يعني ما زالت موجودة أو لا، يعني استمرت مئات السنين بعده يشرب منها الحجاج يعني في مروره. وكان عروة رحمه الله بالإضافة إلى علمه وفقهه كان عابدا من العباد، كان عابدا من العباد يعني مجتهدا في تلاوة القرآن الكريم، فكان يختم القرآن الكريم تقريبا يعني كل خمس ليال يختم القرآن الكريم، وكان يصوم الدهر يعني ما عدا أيام العيد وأيام التشريق يفطرها ويصوم بقية السنة، وهذه طريقة يعني بعض الصحابة والتابعين كانوا يرون يعني أن النهي عن صيام الدهر أو كذا المقصود به الذي يصوم كل السنة بما فيها أيام العيد وأيام التشريق، لكن يرون أن الإنسان إذا أفطر أيام العيد وأيام التشريق يعني لا يكون عليه حرج أو كذا، فكان عروة يعني ممن يصوم الأيام كلها ما عدا أيام العيد وأيام التشريق، وحتى إنه توفي وهو صائم، يوم وفاته رحمه الله كان صائما، وهذا من حسن الخاتمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يكون آخر يوم في حياته صائما دخل الجنة بإذن الله تعالى، سواء يعني مات قبل الإفطار أو مات حتى بعد الإفطار، يعني إذا كان آخر يوم في الحياة الإنسان يعني كان فيه صائما فهذه من البشارات بحسن الخاتمة. وكان عروة معدودا من فقهاء المدينة السبعة، كانوا سبعة من علماء التابعين كانوا يعني أبرز فقهاء المدينة في زمانهم، وكان منهم واحد منهم كان عروة رحمه الله. بلغ من علمه رحمه الله أن كان الصحابة يستفتونه، يعني بلغ من علمه أن كان الصحابة يستفتونه، وذكرنا أن هذا الشيء حصل لبعض علماء التابعين من قبل، مثل من؟ حد يذكر؟ ذكرنا واحد من التابعين كان الصحابة يستفتونه، علقمة كان الصحابة يستفتونه، علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله كان الصحابة يعني يستفتونه ويسألونه، وشريح كان يقضي بين الصحابة، يعني ما كانوا يستفتونه ولكن كان قاضيا وتقاضى إليه عمر وتقاضى إليه علي رضي الله عنه وآخر. فبعض التابعين يعني برزوا في العلم حتى صاروا يعني، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كلهم علماء، الصحابة كان فيهم علماء، وكثير من الصحابة يعني كانوا يعني قوما صالحين من أهل الخير والعبادة وكذا، لكن ما كانوا علماء، فكانوا يرجعون أحيانا إلى بعض علماء التابعين ويسألونهم ويتعلمون منهم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتعلمون منه رحمه الله، وكان له مجلس يعني حلقة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم الفقه وقراءة القرآن وللفتوى وتعليم الفرائض اللي هي أحكام المواريث ورواية الشعر، كل ذلك يعني كان بارزا فيه عروة رحمه الله. كان عروة رحمه الله يعني مضرب المثل في خشوعه في الصلاة، كان يعني ممن يعني يضرب بهم المثل في الخشوع في الصلاة، كان إذا دخل في الصلاة يعني لا يدري بشيء مما يعني مما حوله. وله في ذلك موقف عظيم، أنه ابتلي يعني بمرض في رجله اليسرى، أصيب بمرض يعني في رجله اليسرى وخرجت في رجله قروح شديدة يعني، وظلت هذه القروح يعني تزداد حتى كادت تصل إلى ركبته، والأطباء يعني قالوا له إذا يعني المرض يسمى الآكلة يعني أو كذا، قالوا إذا تمادت القروح يعني وصلت إلى الركبة فسيكون هذا سببا في موتك يعني، فقالوا لا بد من قطع الرجل يعني وبترها. ف يعني لما قرروا هذا يعني وقالوا يعني لا خيار يعني، إما أن تموت وإما أن تقطع رجلك وكذا، فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ورضي بقضاء الله. وقالوا له نسقيك خمرا يعني وسيلة التخدير يعني في ذلك الوقت، قالوا نسقيك خمرا حتى لا تشعر يعني بألم المنشار. فأبى يعني فأبى وقال يعني لا تسقوني خمرا، ولكن ولكني إذا دخلت في الصلاة لم أشعر بشيء مما حولي، فاتركوني أصلي حتى إذا قعدت يعني للتشهد اقطعوها وأنا في الصلاة، وإن شاء الله يعني لا أشعر بها يعني وأنتم تقطعونها وكذا. وبالفعل يعني دخل في الصلاة وكذا، ولما جلس يعني للتشهد قطعوا رجله بالمنشار، وهو صابر يعني محتسب يعني لا يعني لم يصرخ ولم يئن. قالوا يعني وما سمعنا له حسا يعني حين قطعها رحمه الله. كان موضوع قصة يعني قطع رجله رحمه الله، حصل له هذا وهو في زيارة إلى الشام، كان في زيارة إلى الشام لزيارة الخليفة اللي هو الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، كان استدعاه يعني لزيارته في الشام. فذهب عروة إلى الشام يعني في هذه الزيارة، وطبعا كان ساكنا في المدينة كما ذكرنا في العقيق بالمدينة، وذهب يعني في زيارة إلى الشام، وأخذ معه ابنا له صغيرا، كان معه ابن صغير من أبنائه اصطحبه معه في هذه الزيارة. فقدر الله عليه يعني في هذه الزيارة حصل له اللي هو المرض الذي في رجله، وقطعت رجله يعني في الشام، وابنه كان يلعب في اسطبل الخيول، خيول هشام في خيول الوليد بن عبد الملك، فيعني رفسته الخيل وركضته بغلة في الاسطبل أو كذا، فيعني توفي رحمه قتل يعني أو مات يعني بسبب الخيل والبغلة وكذا يعني في اسطبل الخيول. يعني رجع عروة يعني من الشام يعني وقد فقد رجله وفقد ابنه، فلما كان بوادي القرى يعني قرأ قوله تعالى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. و لما يعني قطعت رجله رحمه الله دخل الناس يعني يعزونه. قبل ذلك يعني كان له كلمات يعني جميلة قالها في ذلك الموقف، يعني فيها الرضا بقضاء الله والصبر يعني على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فيعني لما توفي ابنه وقطعت رجله فحمد الله سبحانه وتعالى واسترجع وقال: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة. قال: اللهم إنه كان لي بنون سبعة، كان له سبعة أبناء، فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة. اللهم لئن ابتليت فلقد عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. يعني قال يعني اللهم يعني أنت إن كنت يعني قد ابتليتني فطالما عافيتني وعافيتني في كثير، يعني وإن أخذت فلقد أبقيت، يعني أخذت ابنا وتركت ستة، وأخذت يعني طرفا وتركت يعني ثلاثة أطراف. ونظر إلى رجله في الطست يعني بعد أن قطعت ووضعوها في طست وكذا إناء يعني واسع، فقال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط. قال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط. وأمر يعني أن تكفن رجله يعني وتدفن، كفنوها يعني ودفنوها. وقال يعني إن شاء الله يعني تكون سبقتني إلى الجنة يعني إن شاء الله رحمه الله. وقالوا يعني من مآثره يعني وعبادته رحمه الله أنه كان محافظا يعني على قيام الليل وقراءة خمس القرآن، كل ليلة يقرأ يعني خمس القرآن. فقالوا يعني حتى في الليلة التي قطعت فيها رجله ما ترك جزءه من القرآن، يعني قام الليل يعني في ذلك اليوم يعني صلى جالسا وكذا، ولكن إيه صلى يعني عدد الركعات التي كان معتادا عليها وقرأ إيه خمس القرآن كما هو يعني معتاد أن يقرأ رحمه الله. ودخل يعني عندما قطعت رجله يعني بالشام وكذا، دخل يعني علماء الشام ووجهاء الشام الأمراء والعلماء وعامة الناس وكذا، دخلوا يعني يعزونه ويعودونه، يعني يعزونه في ابنه ويعودونه في رجله ويسلمون عليه وكذا. فكان يعني أفضل يعني تعزية عزي بها، يعني أفضل تعزية عزي بها يعني ما قاله له عيسى ابن طلحة. عيسى ابن طلحة واحد يعني من علماء الشام جاء يزوره فقال له: والله يا أبا عبد الله، والله يا أبا عبد الله، ما أعددناك للصراع ولا للسباق. قال يعني: والله يا أبا عبد الله، نحن ما أعددناك للصراع ولا أعددناك للسباق، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحتاج إليه وأذهب منك ما لا نحتاج إليه. يعني ما إحنا محتاجين لرجلك، يعني ما إحنا محتاجين لرجلك، ما أنت يعني ما عددناك مصارع ولا مسابق ولا كذا، فالحمد لله إن أخذ رجلك، ما بنحتاج لرجلك في شيء، إحنا نحتاج إلى علمك وعقلك، والحمد لله أبقى الله لنا ما نحتاج إليه منك. فقال يعني سر يعني بهذه التعزية يعني، وقال: والله ما عزاني أحد مثلك، يعني ما في كل داخل يعني يصبر ويقول اصبر واحتسب وإنا لله وإنا راجعون، لكن هو يعني أدخل عليه السرور يعني بهذه المقالة. فقال: والله ما عزاني أحد مثلك. يعني كان دائما يقول يعني أحسن تعزية يعني عزيت بها في رجلي اللي هي مقولة عيسى بن طلحة رحمه الله. وكان أيضا، وهذا عيسى هو عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو طلحة، اللي هو طلحة الصحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله. يلاحظ يعني تلاحظون ملاحظة أن طلحة والزبير كان صديقين، وأولاد طلحة وأولاد الزبير كان أيضا أصدقاء يعني. وكان طلحة والزبير كل واحد منهم رزق بعشرة أبناء، يعني كل واحد ممكن عنده عشرة أبناء. فطلحة كان يسمي أبنائه بأسماء الأنبياء، طلحة كان سمى أولاده كلهم إيه؟ عيسى وموسى وإبراهيم وصالح، أسماء الأنبياء. والزبير سمى أولاده بأسماء الشهداء كلهم إيه؟ عبد الله ومصعب وعروة، كلهم على أسماء يعني بعض الشهداء وكده. فكان يعني يتفاخران يعني أحيانا. فطلحة يقول يعني سميت أولادي بأسماء الأنبياء، وسميت أولادك بأسماء الشهداء، والأنبياء خير من الشهداء. فكان يرد عليه الزبير يقول يعني قد علمت أنه لا نبي بعد محمد، يعني سميت أسماء الأنبياء بسمح يكون أنبياء، لكن سميتهم أسماء الشهداء رجاء أن يكونوا مثلهم يعني. فبالفعل معظم يعني أولاده تحقق له يعني الرجاء فيهم وكذا. فكان برضو من ضمن من عزاه إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله اللي هو برضو جد طلحة. وكان من ضمن تعزيته أيضا قال لقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله. فكان أيضا من التعزيات الجميلة يعني. عروة رحمه الله تزوج بسودة بنت عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فتزوجها يعني عروة رحمه الله. و يعني خطب عروة سودة بنت عبد الله بن عمر، خطبها منه وهما في الطواف، لكن يعني في طواف غير إحرام يعني. طبعا المحرم لا يعقد ولا يخطب يعني وهو محرم، ولكن إذا طواف في غير إحرام لا بأس يعني. فهو يعني كان يطوفان سويا عروة وعبد الله بن عمر بن الخطاب، فبينما هما يطوفان يعني قال إيه إني أخطب إليك إيه ابنتك سودة. قال فخطبت إليه بنته سودة ونحن في الطواف فلم يجبني بشيء، يعني ما رد عليه عبد الله بن عمر، فسكت يعني عمر ما يدري هل هو يعني وافق أو ما وافق، يعني ما رد عليه. حتى إذا دخلنا في المدينة إلى المدينة، يعني لما وصلوا إلى المدينة مضيت إليه، يعني ذهب يزوره في المدينة بعد ما رجعوا من مكة يعني إلى المدينة. كان عبد الله بن عمر مقيما في المدينة في ذلك الوقت، وعروة مقيما في المدينة أيضا، فكلاهما رجع إلى المدينة. فذهب يعني مرة يزور ابن عمر، أول مرة ذهب يزور بعد أن رجع، فقال له عبد الله بن عمر أكنت ذكرت سودة؟ قال نعم. قال إنك ذكرتها ونحن في الطواف يتخايل الله بين أعيننا، يعني قال ما كان يعني نحن في الطواف يعني نذكر الله، يعني ما كان ينبغي يعني أن ننشغل بهذه الأمور ونحن في الطواف. قال أفلك فيها حاجة؟ يعني ما زلت يعني راغبا فيها؟ قال أحرص ما كنت، يعني ما زلت يعني راغبا فيها، يعني أحرص يعني ما أكون. فقال يا غلام أدعو عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله ونافعا مولى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر، يعني قال له أحضر إيه ابني ومولاي، يعني ليشهد على إيه على العقد يعني. قال قلت له وبعض آل الزبير؟ قال لا، يعني ما يحتاج يعني نجيب حد من آل الزبير، أنا عاجلا على طول دول حاضرين يعني معه في البيت، يعني لسه حينادوا آل الزبير يعني. فقال يعني قال لا. قلت فمولى خبيب؟ قال ذاك أبعد، يعني يريد إيه التعجيل بالعقد يعني. هذا من طريقة الصحابة يعني، كانوا ييسرون يعني أمر الإيه الزواج. ثم قال لهما، قال للشاهدين يعني أحضر الشاهدين اللي هم إيه ابنه عبد الله ومولاه نافع يعني. فقال لهما هذا عروة ابن أبي عبد الله اللي هو عروة بن الزبير، وقد علمتما حاله، وقد خطب إلي سودة وقد زوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها. فكانت هذه صيغة العقد يعني التي قالها عبد الله بن عمر، يعني أحضر الشاهدين وقال لهما هذا عروة ابن أبي عبد الله اللي هو عروة بن الزبير، وقد علمتما حاله، يعني أنتما تعرفانه يعني. وقد خطب إلي سودة، وقد زوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها، يعني بالصداق بالمعروف وبالعقد الحلال. قال أقبلت يا عروة؟ قال عروة إيه؟ قلت نعم. قال أقبلت يا عروة؟ قال عروة قلت نعم. قال بارك الله لك، وخلاص انتهى العقد ودفعها يعني إليه. فالزواج يعني كان يعني ميسرا، وهذا من محاسن الإسلام أنه يعني سد الطريق إلى الزنا والفواحش، وفي المقابل يعني يسر الله سبحانه وتعالى أمر الزواج وجعله بكلمة ومهر يسير، و يعني بالكلمة يتم العقد. زوجته، الثاني يقول قبلت، خلاص في حضور 2 شهود انتهى الأمر. وهذا يعني من محاسن الإسلام ومن يسر الشريعة. استمر رحمه الله يعني على ما هو عليه من الخير إلى أن بلغ 67 سنة، إلى أن بلغ 67 سنة رحمه الله تعالى، وتوفي وهو في هذه السن في سن 67، وكان صائما رحمه الله يوم وفاته. فكان من يعني من كلماته الجميلة يعني، ونختم بها، أنه قال رب كلمة تل احتملتها أورثتني عزا طويلا. قال رب كلمة تل احتملتها أورثتني عزا طويلا. طبعا هذا يحتمل عدة معاني، منها يعني أنه مثلا ربما يعني أثناء تعلمه ربما قسى عليه مثلا بعض معلميه مثلا، أو أغلظوا له القول وكذا، ومع ذلك يعني ما كان مثلا إذا أغلظ عليه المعلم أو قسى عليه يعني يهجره ويتركه مثلا، كان يتحمل يعني مثلا يعني الإساءة أو القسوة من المعلم أحيانا. وهذا الذي يعني الذل الذي احتمله يعني في طلب العلم أورثه عزا طويلا بعد ذلك، يعني بما فتح الله عليه يعني وحصل له من الخير بسبب هذا العلم. وهذا شبيه أيضا بمقولة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا، أنه قال يعني من لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. هذا يعني كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني قل من لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. يعني طلب العلم أحيانا ربما يحصل فيه مثلا قسوة من المعلم أو يعني شدة وكذا، فالإنسان إذا تحمل وصبر تكون العاقبة خيرا، إذا ما صبر في التعلم يعني يظل في ذل الجهل يعني. ومن كلامه أيضا قال ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط، أو ما حد لا يبلغه عقل إلا كان ضلالة عليه. يعني لابد من مراعاة عقل المتعلم، وهل هذه المعلومة مناسبة لعقله أو غير مناسبة يعني. فيقول لك يعني إذا حدثت شخصا بشيء لا يدركه عقله كان ذلك ضلالة عليه، كان سببا في ضلاله، سببا يعني في يعني أذى يحصل له. فلا بد من مراعاة حال المتعلم واختيار ما يناسبه وما يناسب عقله. ومن ضمن أولاده هشام ابن عروة، ابن هشام ابن عروة كان أيضا من العلماء الكبار، ومن أبرز يعني من نقل عنه علمه وصار يرويه ويحدث به فيما بعد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.